حلف كل مدينة قومي فدا وعليك الموت حمرا وبيضا عشقك مروض قومي فدا وعليك الموت حمرا وبيضا عشقك مولود سيا مولود قربانون فدائيو فدائيو سيا مولود قربانون فدائيو فدائيو I feel Thank you. وعلى ضياء السيل يطير ناسي نبقى نخمم يا دماغي عاصي بالاخر تنقاسي شفكر بباسي ونعيش كلام شفكر بباسي خوشي محمد بن جلول فونداتور ربي رحمه قلب عمرها راجل وراجل معاها فرقة بجي أمانة حالف ما يطيح علامها في دال في كل مكان من صغري بها مغروم إن شاء الله يا رحمن ترجع الفرحة والدوم من يا مال عيد الأمة ويد الله لجنتاج من يا مال وصف الظلمة ويداد الشهداء Oh, والحمرا ماشيري بواك الرزقيري نبغي دم وروحي نفدي شام العيش بلبي ربي لي يخليك أفضل تكون فنور علي علي علي وديك يا مون والبالون فلسيني بيك بوس لخور لا بيطايا بور فامور علي علي والحمرا ماشيري بواك رزقيري نبغي دم وروحي نبغي من عيش النبي ربي لي يخليك أفضل تكون فنور علي علي علي ونيكو جراندي عمون والبالون في السيني ميكي فوز نخور لا بيطايا فور فامور علي علي سارة والروبلا غير حمرا اللي بدايات ايد عليك والبالون دعليه من في دعمي عمول بيانا ايد عليك والبالون دعليه من في دعمي عمول بيانا ايد عليك والبالون لا في دعوتا Jamena bondole, tipo se curva, so pur so passione, e dale col valor, dale mi vita me amor, e piena, e dale col valor, dale mi vita me amor, e piena, e dale col valor, la vita nostra. يدوبل في عشي وهنا حرة يوهي أجل عشي هيدا ليكو الفانون داليهم يكي دامي عمون تيينو هيدا ليكو الفانون داليهم يكي دامي عمون تيينو هيدا ليكو الفانون Yeah, مرسوخة بجد جيل وراجل حب الموروت يسرين في ميبن والدنيا بلادك ما تسواش حلقة ديما نحكي والعيشة بلادك ما تحلاش لقلم ما يكفي علي علي علي ليجن سيمري لا جلوريا كونو للحمراء والكيان لي ماركي والاسطوريا وسلام لقالي حب الحمراء والعب النية ماشي اللي باغي فلوسا ويدير سبية غيش تفرق نشريت الخوانة درتك لي بج قسمت البيرة جال جوج خطة ما نشحج بالعطايا وساخ الدنيا شفنا الحباسات بالعطايا وساخ الدنيا شفنا الحباسات لي صادروا والكوميدي درتي ومشي خش وشكون فيهم لي ودادي على الشفرة ساكت والتقرير البالغ رافيك كل شي مستافد والتقرير البالغ رافيك كل شي مستافد هذا ميساج كان تبغيك والكال امه ما تبقاش مربى يديك عطينا العذره مصير الويد بين يديك يا عندك قدره يريد يفيدك وان شاء الله يا الحر الحمرا احنا اللي نقول اللي نضي ويا الحر مليعه اللي تمرقب او يقرب بيدي ويعيشوا فيها فرج ليهم احنا دايرين حتى يكيديها فرج ليهم احنا دايرين حتى يكيديها حمرا وبيضا يا ليها مغير شامي نخليها يبغي اكبر يبغي اصغير ويموت عليها شمعة طوالينا كملين شامي تطفيها شمعة طوالينا كملين شامي تطفيها في دمي Hallelujah. والبيضة يا عمري يبغيك ونموت عليك يا وكنا يا من صغري ربي شام نخليك إيه عمور عرفت علي Yeah. قد عطلي شكله وعليك الغير اسمك قلبي منحور قد عطلي شكله شريخ كبير عمره ما يموت قد عطلي شكله وعليك قلبي منحور بغرامك شوف الدنيا وطوله حمرا وبيضا تنسيني في المغرب نبقى نسيب قرطي جال اخر دقة في قلبي انت اللي نبغي والشهد علي يا ربي بالبيع الصير رمنا لعفت الحدود قاعد نسبريك بالفقراء للقلوب أمانة في دينار دين الشعلة عند الجدود ضويتي عالمعروف عارض رشي للوجود وماش اللي مجهول الله يرحم لي فوضات شطر لي شوار يلي لعبوا بلا صارم ليش شعب بلا جناش عشقوا الفكرة وليكونا جو من قاعد حوماش مختلف اتحاضا حاس كبرت الحكاية وكبر مع غرامور شعبي كبيرة من الشمال للجنوب كل شي عنده ميرا يوسك ناس يا القلوب هي أقوى قلوب لما قالب يا لمنور ويداد الملايين من عشقك ما نعياش من يا ماي في نومين فين شالوا الدنيا عوري جن ماشي مصورين واجي قارس ميرا شارخ بيك في شهرين عميد الأنبياء جميل الإنسى لبى سيوط طفولة شط شط شا أفريكا ويا مجبورة بورا ما عارف لا ألقاك وبدي ترلى بطولة همي نشوف الغالون شبكولي أورا تبسم باب الويكاد والفرحة غدية وتزين نرسم عبقى الحيوط غني علي الأناشين تسبغ وجيب الأحمر يدي في يد الولين غادي للجيران هذا هو نار العين عاد سنين يا وحالف مرشين بيعاي انطق ولدي عمر لينك برطاشين يحفظ لي شنصون بالبراشي بوجين يكمل الميسيون عارنا القمر نمشي ويداد الملايين من عشقك ما نعياش من يامين في نومين فين شعلوا الدنيا عوري جن ماشي مصورين واجي قارس ميا تاريخ ليم في شهرين عميد الأنبياء مني باش نحباس ما قاصدش نبكي حاسبي كاتبكي بلا حاس يا حسنة وانا يا ديك لميمة يا دي مهبالة يا ديك لحنينة الله يسمح لينا من والدينا حبك يا عمرة بليالي فينا كيفي صون التليفون ولدي يا شخبارك سقسي وبلا مشكور نتمنى نبص راسك معك صوري ما يضادك وبليش نكون حاضر ما عندي ما نخبي شمرة شعلة في قلبي يدو بالبيع الصين يا حسنة وانا يا ديك لميمة يا دي مهبالة يا ديك لحنينة ما يسمح لينا من والدينا حبك يا حمرة باليلي فينا كيفي صون التليفون ولدي اش اخبارك سقسي وبلا مشطور نتمنى نبص راسك معك صوري ما يبادر وبليش يكون حاضر ما عندي ما نخبي شمرة شعلة في قلبي يدو بالبيع الصين Yeah. شمع كبير وصغير الغني والفقير تفسح شو اللي مريت تمس شنو اللي في الغربة نبدو بالكوفر مان لشباب كل مكان يخدم تشطلا سمان باش يروحي تبلاسي وخا ما عندو شي همو غير شو جلوان صبق على كل شي كيشوف واللي فرحان توصل لعطا ربي وما بخلش عليها سامح في وقت شو غير باش يسفر بيها تحاشا بتهمو يخدم يدير لومبيونس فيني في الفيراج ما كاينش لاطي فيروس المريض ربي شافي يا الحمرا اللي تداوي هي الميديكا بوي اللي تنسي همو وناري غيب عليها يا الحي تزاد عليه اهلي للرونديفو ويبطل لك ليني يدير شي تاوي لي عندو الحبس طويل ديما في خيالو يسقسي عليا نهار وليل من داخل السيلون يتفرج بون طربون قرر ملكو المانو سالو رالي بارو شبو الناس لي برا والعود كوتشينو مالك للغربة لا تسقص مش بعدو يتسنى نار الفوت يمعي صور ويشوف طيارة ولا بابور ديركس ولا كوربانو كل حكاية عندها بداية أمور الحمراء ما عنده نهاية كل حكاية أمور الحمراء ما عنده نهاية. Let's go. Let's get it. كورسو علي عليو فرجع لبيع كورسو ايو غلبو رف يصطح ننديرو جاشي مكان ويدادي العكامورة دوك الخفان حكو لابو هالكورة ايو في ورا الحكاية رانشورة شلشو غلام ولي بشلاب الكورة ياك حوت شي قاعدة طلعناكم يا شعر نادي بطة يو تنشور معاك من اتلتة ما حالي دوم شوي عليهم وغدا بتزيدو شكا قلبنا بيشا واش نسيتو لكن تو غير كميشا يتبلتو كازا حلات نيشا أولاد الحمراء يتفادوا وزن الريشة صوت الشيخات تقدم الميلودي مش وصيتو غنى لكم السيدي والديني كاس خطر العلودي شعب توصلو ويزيد تلبسيدي علي عليو فرصة لبيان كورسو علي عليو forza le bianco rosso alle ale o forza le bianco rosso e un lampo la festa nell'intero c'è si me che lui ne ti la capora dove il jefe ha cui la buona ancora e un fio a la l'echia e a la nsora se le ciò vuole voglio bestia ancora ياكي حوت شي قاعدة طلعناكم يا شعر نادي مدة يو تنشور معاك من اتلتة ما حالي دوم شوي عليهم وغدا بتزيدو شكا قلبنا بيشا واش نسيتو لكن تو غير كميشا وتبلتو كازا حلات نيشا أولاد الحمراء يتفادوا وزن الريشة صوت الشيخات تقدم الميلودي مش وصيتو غنى عليكم السيدي والديني كاس خطر العلودي شعب توصلو ويزيد تلبسيدي اللي بنوها الخوانا كانوا الفراشة ومريقة جبرتانا ضمهم محلولة والكورة بين أبوها حتى البطولة بالصفة راجبوها لو حتى القاسي رايح كالي يمكن تتقاسي وقتك محليس يو حتى القاسي يعرف نبيك تاريخ تعاصي تعرف البسكيك لاشين مليون لاشين مليون سريعة يو عد نجرو عندكم صوتي فلوريعة يو عيبوها قالهم وفرقتوها في الشفا حزن طلع دشوها يوالو والو سلعت مرقى العقلية والو قلبها سرقى يوالو والو ناس الفرقى زايد بالبالو داير حلقى للصن والسنسون عقلية ديال الكاربون مطموح سبوس بيسون ترواتي مصيوم رجب جيها بموصيوم في الاسيطاسيوم زلطة يحليه طوصيوم في المدياتيك على

لك يا الحمرا ربي علم بي ولو كل راج منا جامل سمح بي بالمركوري راني فيير من دمالي بالمركوري راني فيير من دمالي دوبر في أصيد الجحروف مرسوخة بنيجي جيلو راجل حبك مولوتي صريلك ميبين والدنيا بلابك ما تسواش حلقة دي ما نحكي والعيشة بلابك ما تحلاش لغلم ما يكفي علي علي علي لجنس يبري لغلوريا كونو للحمراء إلك يردي ماركي ولسطوريا وسلام لقالي حب الحمراء والعب النية ماشي اللي باغي فلوسا ويدير سمية غيش تفرق نشريج الخوانة درجك لي بج قسمت البيرة جال جوج خطة مالش حج بالعطايا وسخ الدنيا شفنا الحبلسج بالعطايا وسخ الدنيا شفنا الحبلسج لي صادرو والكوميدي درجي ومشي خج وشكون بيهم لي ويدادي للشفرة ساكت والتقرير المال ترافيك كل شي مستافد والتقرير المال ترافيك كل شي مستافد هذا ميساج كان كبريك والكال أمة ما تبقاش مرب بعيديك عطينا العذرك مصير الويدة بين يديك يا عندك قدرة يريد يفيدك وإن شاء الله يا الحر الحمرة احنا اللي نقوم اللي خدي ويا الحر قوليها اللي تمرقوا بغوي يطروا في دي ويعيشوا فيها فرج ليهم احنا ديرين حتى يكيديها فرج ليهم احنا ديرين حتى يكيديها حمرا وبيضا يا ليها مغير شامل خليها يبغي أكبر يبغي أصغير ويموت عليها شمعة طوالينا كملين شامل تبقيها شمعة طوالينا